بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهينا من إسلام الحمزة بن عبد المطلب وكان إسلامه في أول الأمر أنفة، والأنفة هي العزة والحمية، عزة وهي الاستعلاء لجلدته وقومه، والحمية حمية الجاهلية التي من هزت حمزة لما اعتدى أبو جهل على ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكان إسلامه في أول الأمر أنفة، والأنفة هي العزة والحمية. أنفة رجل أبى أن يهان مولاه. مولاه قلنا أن المولى لها يعني ما يقرب من 16 معنى، ومنها الظهير والنصير والحليف والمعتق والمعتق والسيد والعبد، وأيضا ابن العم وابن الخال وابن الأخ. ف مولاه هنا بمعنى ابن أخيه وظهيره ونصيره. ثم شرح الله صدره فاستمسك بالعروة الوثقى واعتز به المسلمون أيام اعتزاز. ثم بعد ذلك عنوان إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وخلال هذا الجو الملبد بسحائب الظلم والطغيان برق آخر، يعني برق برقا آخر أشد بريقا وإضاءة من الأول. الأول هو برق شهاب إسلام حمزة ابن عبد المطلب، والبرق الثاني هو نجم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ألا وهو إسلام عمر بن الخطاب. أسلم في ذي الحجة سنة 6 من النبوة بعد 3 أيام من إسلام حمزة رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله تعالى لإسلامه، فقد أخرج الترمذي عن ابن عمر وصححه. من ابن عمر؟ عبد الله بن عمر. وصححه، وأخرج الطبراني عن ابن مسعود أيضا عبد الله بن مسعود وأنس يعني ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام، فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله تعالى عنه. وبعد إدارة النظر في جميع الروايات التي رويت في إسلامه يبدو أن نزول الإسلام في قلبه كانت تدريجيا، يعني عمر لم يسلم مرة واحدة وفجأة كحمزة بن عبد المطلب، بل أسلم إسلاما تدريجيا. ولكن قبل أن نسوق خلاصتها نرى أن نشير إلى ما كان يتمتع به رضي الله عنه من العواطف والمشاعر. أراد الكاتب رحمه الله أن يبين مشاعر عمر بن الخطاب ونفسيته وعواطفه، فقال: كان رضي الله عنه معروفا بحدة الطبع. حدة الطبع يعني قوة الطبع أو شدة الطبع، وهي ما نسميها بالعصبية أو الشدة، وقوة الشكيمة. قوة الشكيمة وطالما لقي المسلمون منه ألوان الأذى، والظاهر عليه الصلاة والسلام، والظاهر أنه كانت تصطرع في نفسه مشاعر متناقضة. تصطرع يعني تعترك في نفسية عمر بن الخطاب مشاعر متناقضة، منها احترامه للتقاليد التي سنها الآباء والأجداد، يعني من رؤساء قومه وهم قريش، فعمر ينتمي لبني عدي، وبنو عدي بطن من بطون قريش، لها رؤساء كسائر رؤساء البطون الأخرى، ولهم أجداد وآباء الأجداد وأجداد الأجداد قد سنوا تقاليدا وطباعا كانوا يحترمونها ويعتبرونها تاريخا لهم وتراثا، التي سنها الآباء والأجداد، واسترساله مع شهوات السكر واللهو التي ألفها. يعني هو يحترم تقاليد آبائه وأجداده، ومع ذلك يلهو ويعبث ويشرب الخمر ويلهو وألف هذه الحياة التي كان الإسلام على النقيض منها تماما. وأيضا كان الإسلام على نقيض ما كان عليه آباؤه وأجداده والتراث المتوارث عنهم. الإسلام أيضا ينبذ الشرك وينبذ العصبية الجاهلية وينبذ معظم هذه الموروثات التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. ثم إعجابه بصلابة المسلمين واحتمالهم البلاء في سبيل عقيدتهم، يعني أيضا كان مع كراهيته للمسلمين كان يعجبه صمودهم وقوة احتمالهم للأذى، حتى أنه لما هاجرت أم عبد الله بنت حسمة امرأة عمر بن أبي ربيعة، لما هاجرت امرأة عبد الله بن أبي ربيعة لما هجرت إلى الحبشة، قال لها: إذن هو الرحيل يا أم عبد الله؟ فقالت: نعم، نعبد الله في أرض حيث أخرجتمونا من هذه الأرض. ثم أخذت تتكلم وتسترسل في حديثها، فأعجب عمر ورق لها وقالت: تصحبكم السلامة، أو قال: يصحبكم الله، يعني في الرحلة إلى الحبشة. فطمعت هي لما رأت منه الرقة، طمعت في إسلامه، فلما جاء زوجها عبد الله بن أبي ربيعة وقصت عليه القصص، قال: أتطمعين في إسلامه؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، إلى آخر القصة. فهذا يعني شاهد على أنه كان يرق أحيانا ويعجب أحيانا بما عليه المسلمون من صمود على معتقدهم وتمسك بدينهم. ثم إعجابه بصلابة المسلمين واحتمالهم البلاء في سبيل عقيدتهم، ثم الشكوك التي كانت تساوره كأي عاقل، لو كان يصنع الإله من تمر العجوة، وإذا جاع آخر النهار أكله، فكان يحكي هذه القصة دائما، فكان أيضا يشك في هذه الآلهة التي تؤكل وهذه الآلهة التي تصنع، فكانت تساوره الشكوك في دينه كأي عاقل، والتاريخ يحكي لنا قصص كثيرة، والقرآن الكريم يقص علينا ماذا فعل إبراهيم عليه السلام بهذه الأصنام والآلهة المزعومة، حيث قال ألا تأكلون، وحيث أنه رغى عليهم ضربا باليمين إلى آخره. فهكذا كل العقلاء في كل زمان ومكان، في أن ما يدعو إليه الإسلام قد يكون أجل وأزكى من غيره، ولهذا ما إن يثور حتى يخور. يثور يعني يهيج ويحتد وينهض، هكذا قال أهل اللغة، كلمة يثور يعني يهيج ويحتد وينهض. فكان ولهذا ما إن يثور حتى يخور، ويخور يعني يضعف ويلين ويرخو وينكسر. يبقى كلمة يخور أصل الخور هو سقوط الماء من أعلى إلى أسفل المصب، فاستعيرت لهذا المعنى. فكلمة يخور يعني يلين ويضعف ويرخو وينكسر. فكان رضي الله تعالى عنه ما إن يثور يعني احتدادا وغضبا لتقاليد آبائه الموروثة وأجداده، وانتقاما لآلهته المزعومة وأصنامه، إلا أنه بعد ذلك يخور لما كان يعجب به من تمسك المسلمين وتمسكهم بعقيدتهم، وبما يخالجه ويساوره من الشكوك التي كانت يعني تتخارج في قلبه من بطلان هذا الدين الباطل وهو الشرك. وكلمة الشكوك التي كانت تساوره، كلمة تساوره تساور الرجلان يعني قام للعراق. أما أقول تساور الرجلان يبقى قام للعراق، اثنين أمو يتشجرهم يبقى قام يتساورا. إذن فالتساور هو التسارع، كلمة التساور يعني ثم الشكوك التي كانت تساوره يعني تتصارع هذه الشكوك في قلبه من المساورة، وهي العراك الرجلين. ولهذا ما إن يثور حتى يخور. وخلاصة الروايات مع الجمع بينها في إسلامه رضي الله عنه أنه التجأ ليلة إلى المبيت خارج بيته، فجاء إلى الحرم ودخل في ستر الكعبة. يقصد هنا الحرم يعني إيه؟ المسجد الحرام. ودخل في ستر الكعبة، إن الكعبة كانت تكسى في هذا التاريخ وقبل هذا التاريخ بأكثر من 50 سنة كانت تكسى الكعبة. ودخل في ستر الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي يعني تلقاء الكعبة. إذن ما بينه وبين النبي إلا أمطار قليلة أو أذرع يسيرة بحيث يسمع ما يقول. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وقد استفتح سورة الحاقة، فجعل عمر يستمع إلى القرآن ويعجب من تأليفه. تأليفها هنا ليس من يعني بالمعنى الذي يتسابق إلى الذهن، وهو أن أحدا ألف أو وضع، لكن تأليفه هنا يعني التوافق كلماته وتناغم أجراسه وترابط آياته، فهذا هو التأليف. يقال فلان ألف فلان يعني تصاحب وتصادق وترابط معه، فالقرآن آيات القرآن تترابط مع بعضها ترابطا وثيقا، وكل آية لها علاقة بالآية التي قبلها وبالآية التي بعدها، حتى أن السور أيضا خواتم السور لها علاقة كما ذكر علماء القرآن الكريم أن خواتيم السور لها علاقة بأوائل السور التي تليها، ووضع في ذلك الكتب والمؤلفات الجميلة فلتراجع. فهذا معنى التأليف. فافتتح سورة الحاقة، فجعل عمر يستمع إلى القرآن ويعجب من تأليفه قال فقلت أي في نفسي، القائل هو عمر، هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال فقرأ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال يعني عمر قلت كاهن، فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فقرأ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين إلى آخر السورة. قال فوقع الإسلام في قلبي، كان هذا أول وقوع نواة الإسلام في قلبه، لكن كانت قشرة النزاعات الجاهلية والعصبية التقليدية والتعاظم بدين الآباء هي غالبة على مخ الحقيقة التي كان يتهمس بها قلبه، فبقي مجدا في عمله ضد الإسلام غير مكترث بالشعور الذي يكمن وراء هذه القشرة. يعني شبه عمر، شبه المؤلف رحمه الله حياة عمر بالثمرة، أنه وقع الإسلام في لبه في قلبه، ولكن هناك قشرة غطت على هذا اللب، فاللب الشيء هي شحمه ولحمه، لب الثمرة يعني ما فيها من شحم وما يؤكل منها، والقشرة التي تغطيها والنواة التي تكمن في وسط هذه الثمرة. فيقول كانت قشرة النزعات الجاهلية، نزعتها هنا ليس بمعنى التنازع، ولكن النزعات هي الأمور التي كانت تشده إلى جاهليته، كحب آبائه وأجداده والتمسك بما عليه أكابر قريش ورؤساؤها قديما وحديثا، والعصبية التقليدية والتعاظم بدين الآباء هي غالبة على مخ الحقيقة التي كان يتهمس بها قلبه، فبقي مجدا في عمله ضد الإسلام غير مكترث بالشعور الذي يكمن وراء هذه القشرة. إذن فالإسلام أصاب لبه وأثر في قلبه، ولكن ما زالت الجاهلية الجهلاء تأخذ بتلابيبه، فكمن الإسلام في قلبه وأظهر ما هو عليه من العداوة والعصبية تجاه قومه، وكثيرا ما يحدث هذا لكثير من الناس. وكان من حدة طبعه وفرط عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما متوشحا سيفا. قلنا التوشح هو أن يدخل الرجل ذراعه الأيسر في حمائل السيف ويخرج منها ذراعه الأيمن، فيكون السيف متعلقا في عنقه إما أمام صدره وإما خلف ظهره، يريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. فلقيه نعيم بن عبد الله ابن النحام العدوي، نعيم بن عبد الله ابن النحام العدوي أسلم قبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأمه أيضا عدوية تسمى فاختة العدوية، يبقى أم نعيم بن عبد الله بن النحام العدوي فاختة العدوية، وأبوه عبد الله بن النحام العدوي، وسمي النحام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سمع عبد الله يتنحم في الجنة، والتنحم من نوع من أنواع السعال سميها الكحة، يعني تنحم سمع نحمته يعني سمع سعاله في الجنة. ف رضي الله تعالى عن نعيم بن عبد الله بن النحام العدوي أسلم قبل عمر واستشهد بغزوة أجنادين على مشارف دمشق بالشام، كما روى ابن عساكر الشافعي في تاريخ دمشق، وروى أيضا قصة استشهاده بأجنادين العلامة الطبري رحمه الله في التاريخ. فلقيه نعيم بن عبد الله بن النحام العدوي أو رجل من بني زهرة أو رجل من بني مخزوم على شك من الرواه، فقال أين تعمل يا عمر؟ القائل هو إيه؟ نعيم بن عبد الله النحام. قال أريد أن أقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. قال وكيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد خذلت محمدا؟ بنو هاشم اللي هم إيه؟ آباؤه وأعمامه، بنو هاشم آباؤه يعني أعمامه وآباؤه يعني أجداده بنو هاشم، وبنو زهرة خؤلته أخواله يعني، فهذا هو النسب يعني الآباء والأعمام والأجداد بنو هاشم والخؤولة بنو زهرة، لأن السيدة أمينة بنت وهب زهرية، أمينة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة إلى آخر النسب الشريف. قال أريد أن أقتل محمدا. قال يعني نعيم بن عبد الله النحام، قال كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا؟ فقال له عمر ما أراك إلا قد صبوت. صبوت هنا بمعنى تركت دينك ودخلت في دين آخر، فالصابئ هو الذي يترك دينه ويدخل في دين آخر. قال ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه. الخطاب من عمر لنعيم بن عبد الله النحام العدوي رضي الله تعالى عنه. قال له نعيم يعني يصرفه، وقد حاد في الحوار والكلام. قال أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ إن أختك وختنك قد صبوا، يعني أختك اللي هي فاطمة بنت الخطاب العدوية، وختنك اللي هو سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل العدوي ابن عمه، قد صبوا يعني خرج من دين الشرك إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، وترك دينك الذي أنت عليه. فمشى عمر دامرا، دامرا معناها داخلا بغير إذن، الدامر هو الذي يدخل المكان بغير إذن، وهاجما هجوم الشر، فلا يقال دامر، يعني إذا دخل الإنسان مكان بغير إذن وهو هادئ لا يقال دامر، ولكن تقال إذا اقتحم الإنسان مكانا بيتا أو غيره وقد امتلأ شرا وأراد ظلما وجورا يقال إيه؟ دامر، كلمة جامعة لخصلة اقتحام الأماكن مع التلبس بالشر والظلم، يبقى دامرا داخلا بغير إذن وهاجما هجوم الشر، وأكثر ما يكون الدامر يكون إيه؟ بالليل، يعني تقل أكثر في الأكثرية للدخول ليلا على الأقوام بغير إذنهم. يقول يعني والعجيب أن الكاتب رحمه الله مع أنه ليس عربي هو صفي الرحمن المبارك فوري، إلا أنه رحمه الله يعني يتمتع بفصاحة ويأتي بألفاظ عجيبة ولها وقع وموسيقى ولها تناغم جميل في أداء المعنى، فانظر إلى هذه الألفاظ التي ربما تخفى على العرب وهي ألفاظ بليغة عربية أصيلة. فيقول فمشى عمر دامرا يعني في نيته أنه يقتحم على أخته وعلى ابن عمه بيته دون استئذان، وهذا كان ليلا، حتى أتاهما وعندهما خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، وهو أحد الموالي الذين تقدم إسلامهم إسلام عمر بن الخطاب فكانوا من الأولين السابقين، ومعه صحيفة فيها طه. طه هذه اسم سورة من سور الكتاب العزيز، والصحيفة مكتوب فيها هذه السورة. يقرئهما إياها ألف الاثنين، هذه عين على من؟ على فاطمة بنت الخطاب وزوجها اسمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي رضي الله تعالى عنه ابن عم امرأته وابن عم أخيها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع. وكان يختلف إليهما، يختلف يعني تتكرر زيارته، وكان يختلف إليهما يعني تتكرر زيارته إليهما ويطلئهما القرآن. فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت، لما سمع صوت عمر توارى في البيت. وكلمة البيت مكان المبيت أو البيتوتة، وهو الحجرة التي فيها فراش النوم. كلمة البيت لا تعني المنزل، ولكن البيت جزء من المنزل، فالمنزل ربما يكون فيه حجرات كثيرة، حجرة للطعام وحجرة للجلوس وحجرة للأضياف وحجرة لكذا والحمام إلى آخره والكنف، وحجرة للنوم فيها المخدع فيها السرير، هذا هي التي تسمى البيت. فالبيت بعض الدار. فخباب ذهب واختفى في مخدع سعيد بن زيد وامرأته فاطمة بنت الخطاب، خوفا ممن؟ من عمر بن الخطاب، لما اشتهر به من الشدة والغلظة والحدة وأخذ المسلمين وتعذيبهم. توارى في البيت وسترت فاطمة بنت الخطاب أخت عمر الصحيفة التي مكتوب فيها سورة طه. سترتها يعني غطتها، قيل بثوبها وقيل بفخذها رضي الله تعالى عنها. وكان قد سمع عمر حين دنا من البيت قراءة خباب، يبقى عمر لما دنا من البيت سمع قراءة من؟ خباب ابن الأرت. إليهما يعني إلى فاطمة وزوجها. فلما دخل عليهما قال: ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ سأل عن الهينمة. إيه الهينمة؟ الصوت تسمعه ولا تفهمه. معنى الهينمة إيه؟ الصوت تسمعه إيه؟ ولا تفهمه. وأيضا لها مرادفات زي همهمة، تقال هينمة وهمهمة وغمغمة، فكلها إيه؟ ألفاظ متساوية، يعني تقول سمعت همهمة أو هينمة أو غمغمة، معناها معنى كل ده ايه؟ الصوت تسمعه ولا ايه تفهمه لبعدك عن مصدره، او لايه؟ لانه صوتا خفيضا. فاذا كان الصوت خفيض بحيث تسمع صوتا لا تفهم معاني كلماته يطلق عليه هيمنه او همهمه او غمغمه. فسالهما عمر: ما هذه الهينمه التي سمعتها عندكم؟ فقال: ما عدا حديثا تحدثناه. يعني هذا الصوت الذي سمعته كان حديثا بين الرجل وامرأته بصوت خفيض، كنا نتحدث، تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما صبوتما، يعني خرجتما من دين الآباء والأجداد وهو الشرك إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت له أخته: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب عمر على ختنه، ختنه اللي هو زوج أخته، يقال لزوج الأخت الختن. فوثب عمر على ختنه فوطأه وطئا شديدا. والوطئ يقول بإيه؟ بالإيد ولا بالرجل؟ بالقدم. يكون بالإيه؟ بالأقدام. فوطأه وطئا شديدا، يعني داسه بقدميه يضربه ويركله. فوطأه وطئا شديدا، فجاءت أخته فرفعته عن زوجها، يعني جاءت فاطمة بنت الخطاب فأخذت بكتفيه ترفعه عن زوجها الذي وقع تحت قدميه. فنفعها نفحة بيده، يعني ضربها ضربة بيده، والنفحة هي العطية، يعني لم يعطها مالا ولم يعطها طعاما، بل أعطاها لكزة أو لكمة. فنفحها نفحة بيده فدمي وجهها، وفي رواية ابن إسحاق أنه ضربها فشجها. أين يكون الشج؟ في الرأس، في الرأس قلنا الشج يكون ايه في الرأس، في الرأس، ويسمى ايضا بطح. لكل بطاح يوما ايه بطوه، كل واحد يعني بيبطح الناس يجي له يوم ايه يتبطح فيه. في روايه ابن اسحاق اللي هو ابو السير رحمه الله انه ضربها فشجها، يعني كان الجرح ليس في وجهها ولكن في راسها، فقالت وهي غضبه. نجمع بين الروايتين ان الجرح كان في الراس شجا وسال الدم من الراس على الايه على الوجه، فخيل لمن راى انه ان الجرح كان في وجهها، ولكن الصحيح ان الجرح كان في راسها وان الدم سال على وجهها، فهيئ للناظر الى هذا الدم ان الجرح كان في وجهها. فدمي وجهها. وفي روايه ابن اسحاق انه ضربها فشجها فقالت وهي غضبه يا عمر كان الحق في غير دينك، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يئس عمر وراى ما باخته من الدم ندم واستحيا، يعني ندم على تسرعه في ضرب ختنه وشج اخته، واستحيا او استحى لما وجد انه جار وتعدى واقتحم البيت بغير اذن وضرب صاحبه وهو ابن عمه وشج اخته وهي ابنه ابيه وامه فاصابه الحياه، وهكذا الاحرار. وقال اعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فاقراه، اراد هذا الكتاب هو الصحيفه التي فيها سوره طه. فقال اعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فاقراه. فقالت اخته انك رجس، يعني نجس، لانهم كانوا لا يغتسلون الجنابه، بل ان المشركين نجس كما اخبر الله تبارك وتعالى، ولكن هذا النجس العام للمشركين نجاسه معنويه، والا فانهم كانوا لا يغتسلون الجنابه ولا يرون هذه عباده في الجاهليه. فقالت انك رجس ولا يمسه الا المطهرون، فقم فاغتسل. فقام فاغتسل يعني في ناحيه الدار، ثم اخذ الكتاب فقرا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال اسماء طيبه، اسماء طيبه طاهره. فعلا يعني انظر الى الاستفتاح المبارك بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا استفتاح يطيش بقلب كل ذي لب لما يبتدئ بهذه الاسماء المباركه بسم الله، اسم الجامع لكل اسماء الله، علم الاعلام الذي لا يحتاج الى تفسير، يعني ابو الاسود الدؤلي لما وضع كتابه معاني الالفاظ وجاء عند لفظ الله قال وهو علم الاعلام الذي لا يحتاج الى تفسير وهو ابو المعاني فلا يحتاج الى معنى. فلما مات رؤي في بعض المنامات او راى له بعض الناس مناما ان الله قد رحمه وغفر له بسبب هذا التقديم لهذا الاسم الجليل. فانظر الى بسم الله الرحمن الرحيم ترى فيها عجبا، ومن يراجع تفسير الفاتحه وكلام ابن القيم عن البسمله يجد كنوزا، يعني ليس المقام ذكرها، ولكن هو استفتاح اخذ بلب عمر بن الخطاب، فقال لما قرا بسم الله الرحمن الرحيم فقال اسماء طيبه طاهره، ثم قرا طه حتى انتهى الى قوله انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. فقال ما احسن هذا الكلام واكرمه، دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال ابشر يا عمر، والبشاره من الأمور التي أمر الله تبارك وتعالى بها وحض عليها في كتابه العزيز، فقال سبحانه وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل إيه؟ سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه إيه؟ الرحمة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاءهم أحد يسألهم عن علم أو أو أو أو يسلم أو يستفسر عن شيء من الكتاب العزيز أو السنة بشروه بهذا، كأبي الدرداء لما صار إليه رجل من المدينة وكان بدمشق وقيل بحمص، قال له: أما جئت إلا لهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: إذن أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى إيه؟ الجنة، إلى آخره. فكانوا يبشرون، وهذا خباب أيضا يبشر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فالبشارة من الأمور التي حض عليها الله تبارك وتعالى، وكانت من شأن الصحابة ونبيهم صلى الله عليه وسلم. فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا. الصفا قلنا جبل قريب من الكعبة، وهو الذي يبدأ منه إيه؟ عبادة السعي والطواف، السعي في أصل الصفا. والدار هذه هي دار إيه؟ الأرقم ابن أبي الأرقم كما أسلفنا من ذي قبل. فأخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم انطلق حتى أتى الدار، يعني دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي، فضرب الباب، فقام رجل ينظر من خلل الباب أو خلل الباب، يعني بالضم أو بالفتح، خلل أو خلل الباب يعني الشقوق التي بين ألواح الخشب. فقال فينظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره وهو فزع، أخبره وهو يرتجف. واستجمع القوم، يعني انضم بعضهم إلى بعض ينتظرون المفاجأة، هل جاء لشر؟ هل جاء لخير؟ هل جاء ومعه السيف لكي يضرب فيهم بسيفه؟ هل جاء يصنع شيئا ما من صنيعه بالمسلمين من الإيلام والتعذيب والقتل والضرب؟ فينتظرون ويجتمعون، وهذا شأن الخائفين، أن الخائف ينحاز إلى إخوانه لكي يستأنس بهم. ذلك سميت إيه؟ النار إيه؟ أنسة. النار سميت أنسة لأن الخائف في الظلام يستأنس بإيه؟ بالنار. وسمي السلاح أنس، السلاح اسمه أنس لأن الإنسان يعني يأنس بسلاحه حينما يستوحش، يعني يمسك سكينة، يمسك بندقية، يوم يستأنس بها، فسمي السلاح أنس وسميت النار أنسة. فانحازوا وانضموا إلى بعضهم البعض، واستجمع القوم، فقال لهم حمزة، وكان أشجع القوم أسد الله رضي الله تعالى عنه سيد الشهداء: ما لكم؟ وهذا استفهام يسمونه أهل اللغة استنكاري، ما هذا الرعب والخوف الذي أنتم فيه؟ وما هذا الاستجماع وانحياز بعضكم لبعض؟ أمن رجل جاء؟ ما لكم؟ قالوا: عمر. فقال: وعمر؟ يعني وإن يكن عمر، يعني هم يقولون عمر، يعني الجواب واضح، عمر، يعني أما تدري إنه عمر. ولكن شجاعة حمزة قال: وعمر، يعني وإن كان عمر أو وإن يكن عمر فلا خوف. افتحوا له الباب، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، لو جاء له خير فطلب مجاب إن كان عندنا طلبه، جاء يريد ضيافة، جاء يريد سؤالا، جاء يريد استفسارا، جاء فإن كان جاء يطلب الخير بذلنا له ما أراد من خير، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخل، يعني داخل إيه؟ الدار، يوحى إليه، يعني متلبث بالوحي. فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى عمر، فخرج إلى عمر، فهنا في التعقيب، يعني بعد ذهاب الوحي وسري عنه، خرج سريعا إلى عمر، فخرج إلى عمر حتى لقيه في الحجرة، فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف، ثم جبذه جبذة شديدة، يعني شده إليه شدا شديدا، فقال: أما أنت منتهيا يا عمر؟ يعني يتساءل له سؤال استنكاري، فيقول: أما أنت منتهيا يا عمر؟ يعني أما آن الأوان لكي تنتهي عما أنت به من حرد وحرب واستعار ضد الإسلام وأهله، حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة. ماذا نزل بالوليد بن المغيرة؟ فاكرين ولا نسيته؟ ها؟ قال ايه؟ نعم؟ قال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا، ثم يطمع، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع ان ازيد، كلا انه كان لاياتنا عنيدا، سارهقه صعودا. هذا في جهنم، سارهقه صعودا في جهنم، عقبه وجبل في النار، كلما صعده او وضع عليه رجله ذابت او يده ذابت، الى اخره، تهديد ووعيد وتحقيق للعنه وبيان انه يموت كافرا وانه من اهل النار. فقد نزل بالوليد بن المغيره وعيد شديد، فهدده النبي صلى الله عليه وسلم، هدد عمر بن الخطاب، اما ان ينتهي عما هو به، واما ان ينزل الله تبارك وتعالى به ما انزله بالوليد بن المغيره: ذرني ومن خلقت وحيدا، الى اخر الايات. سوره ايه؟ المدثر. المدثر. اللهم هذا عمر بن الخطاب القائل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأسلم. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد، يعني كبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد، يعني إيه؟ المسجد الحرام، يعني الذين عند الكعبة. انظر بين الصفا وبين الكعبة مسافة، ولكن من شدة الفرحة كبر أهل دار الأرقم من الصحابة، وكانوا قد جاوزوا 40 أو 50 صحابي، فكبروا تكبيرة كبيرة عالية مرتفعة حتى سمعها من كان جالسا عند الكعبة. كان عمر رضي الله عنه ذا شكيمة لا يرام. لا يرام يعني حصين لا ينتهك، كلمة لا يرام يعني حصين لا ينتهك، يعني ليس باستطاعة أي أحد أن يضربه أو أن يجور عليه أو أن يقتحمه، فكان حصينا له شكيمة، فكان لا ينتهك، يعني لا يرام يعني لا ينتهك، وكان حصينا شديدا قويا. وقد أثار إسلامه ضجة بين المشركين بالذلة والهوان، وكسى المسلمين عزة وشرفا وسرورا. روى ابن إسحاق بسنده عن عمر قال لما أسلمت تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله عداوة. لما أسلم ظل يعني يمرر على ذهنه عتاة المشركين وكبار أهل الجاهلية من صناديد قريش، أيهم أشد عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال في نفسه يعني قلت أبو جهل. أبو جهل هذا يعني العجب أنه خال عمر بن الخطاب، يعني هو من أكبر أخواله، يعني أم عمر بن الخطاب اسمها حنتمة بنت هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم المخزومية. هذه المرأة تبقى أخت من؟ أخت أبي جهل، ومع أنه خاله إلا أنه كان يكرهه ويبغضه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وولاء وبراء. قال في نفسي قلت أبو جهل هو أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اسم أبي جهل؟ عمرو ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومي القرشي لعنه الله. يقول تساءل أي الناس أكثر عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت أبو جهل، فأتيت حتى ضربت عليه بابا، يعني طرق الباب، فخرج إلي وقال أهلا وسهلا، يعني رحب بابن أخته، فقال أهلا وسهلا ما جاء بك؟ قلت جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقت بما جاء به. قال فضرب الباب في وجهي، يعني أغلق الباب في وجهه، وما كانوا إذا سمعوا بإسلام أحد تناولوه وضربوه إلا عمر، يعني هذا له مكان عندهم، فلن يكتفى بأن طرق الباب في وجهه فقط ولم يدخله الدار. وقال قبحك الله وقبح ما جئت به. أصل القبح هو عكس الحسن، هذا وجه حسن وهذا وجه قبيح، فكلمة قبحك الله في المعاجم يعني نحاه أو نحى وجهك عن الخير، يعني قبح الله وجها يعني نحاه عن الخير، يعني جعله مجانبا بعيدا عن الخير إذا غمسه في الشر. والقبح خلاف الحسن، يبقى ما معنى قبحه الله؟ نحاه عن عن الخير. فقال قبحك الله وقبح ما جئت به. ما جاء بماذا؟ جاء بإعلان إسلامه وإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن الجوزي أن عمر رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال فيضربونه ويضربهم، فجئت أي حين أسلمت إلى خاله من أبو جهل، وأيضا لي خال اسمه العاص ابن هشام ابن المغيرة، فأعلمته فدخل البيت وقال وذهبت إلى رجل من كبراء قريش لعله أبو جهل، فأعلمته فدخل البيت. كل ما يروح لواحد من فطاحل وصناديد الكفر يعمل يسيبه يخش يدخل بيته ويكتفي بذلك، لعلمه أن ضرب عمر ليس من أمر اليسير، ولكنهم أيضا ضربوه، وهذا سيأتي عما قريب. وذكر ابن هشام وكذا ذكره ابن الجوزي مختصرا أنه لما أسلم أتى إلى جميل بن معمر الجمحي. جميل بن معمر هذا الجمحي كان شاعرا وكان يتغزل في النساء، وكان أيضا أحد السفهاء، وكان كثير الكلام، لا يكتب سرا ولا يخبئ حديثا. فهذا السر الذي جعل عمر بن الخطاب يأتي جميل بن معمر. ويعني من ضمن النوادر أنهم كانوا يقولون جاهد يا جميل بغزوة، فيعني يقولوا بعد الإسلام، يعني بعد ما انتشر الإسلام يقولوا جاهد يا جميل بغزوة، يقولون جاهد يا جميل بغزوة وأي جهاد غيرهن أريد، يعني كذا كان يجاهد ولكن في النساء. فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينشر إسلامه، فلم يجد أحد أليق بنشر إسلام عمر إلا هذا الواشي كثير الكلام الذي كان لا يكتم حديثا. فذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى جميل بن معمر الجمحي، وكان أنقل عليه أن أفعل التفضيل من النقل، نقل الحديث يعني للمجالس ومن إنسان إلى آخر، وكان أنقل قريش لحديث، فأخبره أنه أسلم، فنادى جميل بأعلى صوته أن ابن الخطاب قد سبق، فقال عمر وهو خلفه كذب ولكني قد أسلمت، فثاروا إليه، يعني قاموا إليه في ثورة، فثاروا إليه فقعد وقاموا على رأسه، فثاروا إليه فما زال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم، وطلح عمر يعني أصابه الإعياء، طلح يعني أصابه الطلح وهو الإعياء والتعب، فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا، يعني أنه يحلف بالله أنهم لو كانوا 300 رجل يعني مسلم فكان لصاروا قوة لا يستحلوا بها، إما أن يجدوهم عن مكة أو يخرجونهم من مكة وتركونها لهم، أو الدعوة يعني إما أن يزيحوا الأصنام والأوثان ويطهروا مكة منها أو من نجسها، أو يخرجوا من مكة ويلجؤون إلى مكان آخر يعبدون الله تبارك وتعالى فيه. وبعد ذلك زحف المشركون إلى بيته يريدون قتله، يعني المشركون زحفوا يعني صاروا إليه، تمام؟ ها؟ طيب نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.